بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: فصل في حد القذف. قال: وهو بالذال المعجمة لغة الرمي، وشرعا الرمي بالزنا في معرض التعيير. وألفاظ القذف ثلاثة: صريح وكناية وتعريض. وبدأ بالأول فقال: وإذا قذف شخص غيره بالزنا، كقوله لرجل أو امرأة: زنيت أو زنيت، إذا كان للترتيب يعني لف ونشر مرتب، نقول كقوله لرجل زنيت أو امرأة زنيت بفتح التاء وكسرها، أو يا زاني أو يا زانية، فعليه حد القذف للمقذوف بالإجماع المستند إلى قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات، الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية حين قذف زوجته بشريك بن سمحاء: البينة أو حد في ظهرك. ولما قال صلى الله عليه وسلم له ذلك، قال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، فجعل صلى الله عليه وسلم يكرر ذلك، أي البينة أو حد في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق نبيا، إني لصادق، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزلت آية اللعان إلى آخر ما يقول الشيخ في حد القذف. إذن لقد صان الإسلام أعراض الناس كما صان دماءهم، ولذلك جعل لمن يعتدي على عرض أخيه ولو بكلمة، فإن الكلام قد يؤثر. ولذلك قال الشاعر: جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. أن يقول له الإنسان أمام الخلق يعيره بأنه قد ارتكب حدا من حدود الله عز وجل، وأنه فعل أمرا لا يليق به، وأن هذا الأمر مما حرمه الله تبارك وتعالى وعيره في عرضه. فلقد جاء الإسلام وطلب منه أن يقام عليه الحد، فالإسلام وقف مدافعا بأميره وبدولته وبجنده عن كل إنسان مسلم إذا قذف بشيء لا يمكن أن يتصف به. إذن إذا جاء في معرض التعيير، لأنه قد يكون هنالك في المسألة إقرار، عند ذلك لا نستطيع أن نقول هذا فيه تعيير. أما إذا كان الإنسان بينه وبين إنسان خصومة، فأخذ يتكلم عنه بشيء يقذفه في عرضه، عند ذلك يقام عليه الحد. كما أن للطلاق ألفاظ صريحة، كذلك للقذف ألفاظ صريحة. فمثلا مر معنا في الطلاق: طلقت وفارقت وسرحت. فالطلاق والفراق والسراح والسراح هذه ألفاظ صريحة في الطلاق. هنا ألفاظ القذف الصريحة أيضا ثلاثة. ولذلك سنأتي إلى هذه الكلمات أيضا وسنتعرف عليها الواحدة تلو الأخرى. نعم. وهنالك كناية وهنالك تعريض، فهل يقام الحد على الكناية وعلى التعريض؟ قال: بدأ بالأول فقال: وإذا قذف شخص غيره بالزنا، يعني بدأ بالصريح منه. وإذا قذف شخص غيره بالزنا كقوله لرجل أو امرأة، كقوله لرجل زنيت أو لامرأة زنيت، نعم، أو هذا بلفظ الفعل أو بلفظ اسم الفاعل، فناداه يا زاني أو ناداه أو ناداها يا زانية، قال عند ذلك فعليه حد القذف. طيب، ما هو الدليل في ذلك؟ الدليل في ذلك قول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم، عند ذلك يكون الجلد 80 جلدة. نعم. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام لهلال بن أمية، هلال بن أمية رجل صالح وواحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر، إذا رأى الرجل يعني رجلا مع زوجته، يعني رأى أن الخيانة في بيته أو في فراشه، نعم، ولوث عرضه، فماذا يفعل؟ هل يبحث في المجتمع ليأتي بأربعة شهود من أجل أن يشهدوا أن فلانا يزني بزوجته؟ عند ذلك يولي الرجل هاربا، وعند ذلك تضيع الحقوق. هذا الرجل ابتلي في عرضه، فوجد هلال بن أمية وجد شريك بن سمحاء مع زوجته، فجاء يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، فجعل صلى الله عليه وسلم يقول ويكرر ذلك: البينة، يعني إما أن تأتي بالبينة، والبينة أحد شيئين: أن يقر شريك بن سمحاء أنه هو الزاني إقرارا أمام النبي عليه الصلاة والسلام، أو تأتي بأربعة شهداء. عند ذلك فكر هلال بن أمية، الله سبحانه وتعالى صان البيت المسلم، الله سبحانه وتعالى يعامل المسلمين معاملة طيبة بالصدق، فما كان منه، وهذا يعني موقف عظيم من مواقف الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، أنهم إذا وجد حكم من الأحكام فيقولون سمعنا وأطعنا، وإذا لم يوجد يعني قلوبهم تتلهف أن ينزل الحكم فيعلمون أن هذا الحكم عادل عند الله تبارك وتعالى. هلا مثلا نأخذ أمثلة في ذلك: المجادلة التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، خولة بنت ثعلبة عندما جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام واشتكت ذلك الأمر، فأنزل الله سبحانه وتعالى عندما كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أراك إلا قد بنت منه، أنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. في هذا المقابل تماما هنا هلال يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: والذي بعثك بالحق نبيا إنني صادق، يعني أنا أشهد شهادة الصدق يا رسول الله، ولم أفتر على شريك، ولم أفتر أيضا على زوجتي إني لصادق ولا ينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. صادق ويأتيه الحد على ظهره، ليس هذا من شأن الإسلام. ما هذه العلاقة بينهم وبين الله عز وجل؟ امتثالهم امتثال آخر. ترى أن سيدنا أنس بن مالك كان يدير كأس الشراب أين؟ في بيت أبي طلحة، فسمع صوتا، هذا ما ورد في الصحيحين، قال يا أنس انظر ما هذا الصوت، اخرج فانظر ما هذا الصوت. فعاد أنس، كؤوس الشراب شراب الخمر، وكانت قد اتخذت من الفضيخ أي الذي يصنع من البسر، وهو شراب بالنسبة إليهم جيد، وقد دعا الناس إليه أبو طلحة، ولم يكن الخمر قد حرمت، وأنس بن مالك يدير الخمر على من؟ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزل أبي طلحة. فخرج فقال أنس لسيدنا أبي طلحة إن هنالك مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت. فماذا قال؟ مباشرة قال أبو طلحة لسيدنا أنس اذهب فأهرقها. ما هذا الموقف؟ كانوا يشربون مباشرة يمتثلون، اذهب فأهرقها. قال فجرت في سكك المدينة، والله سبحانه وتعالى عندما قال مات ناس وما زالت آثارها في بطونهم، ماذا قال؟ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. تجد أن إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين، أخذ الله سبحانه وتعالى يرتقي بهم إلى أعلى الدرجات. هذه مواقف عظيمة من مواقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هنا ماذا يقول؟ كل مواقف أصحاب رسول الله سمعنا وأطعنا. قدور كانت في خيبر قد نضجت فيها اللحم من الحمر الأهلية، وكانت جائزة في الأكل آنذاك، وبدأوا أرادوا أن يأكلون، نضجت تماما، ما بقي شيء إلا أن يقولوا بسم الله ويأكلوا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حرم عليكم نكاح المتعة، وحرم عليكم أكل لحوم الحمر الأهلية. فماذا فعل الصحابة؟ كفأوا قدورهم ولم يأكلوا من ذلك الطبخ الذي فعلوه. هنا هذا موقف عظيم يجب أن نقف أمامه موقفا طويلا. والله والذي بعثك بالحق نبيا إني لصادق، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فأنزل الله آية اللعان، وآية اللعان كما تعرفون أن الله تبارك وتعالى جعل حقا خاصا لمن؟ للزوج. إذا رأى على زوجته يعني شيئا مكروها فيحلف بدل أربع شهادات يمينه بأربعة أيمان، وبعد ذلك سيمر معنا بعد حد القذف حتى لا نتوسع في هذا الأمر. فقد برأ الله ظهر من؟ هلال بن أمية برأه وبرأ ظهره من حد القذف. ولو قال للرجل يا زانية وللمرأة يا زاني يعني عكس، فقال للرجل بلفظ الأنثى يا زانية أو قال للمرأة بلفظ الرجل يا زاني كان قذفا ولا يضر اللحن. يعني أحيانا غير العرب فترى أحيانا يقدمون الصفة على الموصوف كما هو في لغتهم، أحيانا يؤنثون بدل التذكير، لكن الكلام مفهوم والكلام له قصد مع اللحن. لو كان هنالك لحن في اللغة العربية لا يؤثر ذلك. وعكسه كما صرح به في المحرر، ولو خاطب أنثى خنثى بزانية أو زان وجب الحد لكنه يكون صريحا. إن أضاف الزنا إلى فرجيه فإن قال إلى أحدهما كان كناية. يعني هنا في مسألة الفرج، يعني عندما يقول بالنسبة للخنثى عندنا مشكلة، الخنثى له آلة مثل آلة الرجل وآلة مثل آلة الأنثى، فإن نسب ذلك إلى فرجيه يعني تحققنا أنه زنى فعلا، وإلا هو الواقع سيكون صريحا، معنى ذلك إما أن يكون زانيا أو مزنيا به، يعني فهذا يقع، لكن إذا نسب ذلك إلى فرجيه كان صريحا. ما معنى؟ لأننا لو بال من أحدهما يعني بشيء آخر فلا ينتقد وضوءه حتى يبول من الآخر، حتى يجتمع الأمر تأكيدا في ذلك الأمر. نعم. فإن أضاف إلى أحدهما كان كناية، والرمي لشخص بإيلاج ذكره أو حشفة منه في فرج مع وصف الإيلاج بتحريم مطلق. نعم. إذا وصف أنه أدخل فرجه، لكن هذا الإدخال قد يكون حلالا وقد يكون حراما، فإن أدخل فرجه أو حشفته في زوجته أو أمته هذا ليس فيه شيء، كل إنسان خلقه الله عز وجل واستنى بسنة النكاح أو التسري بملك اليمين يفعل ذلك، لكنه ينبغي أن يصف ذلك الفعل بصفة التحريم حتى نخرج الزوجة وملك اليمين. نعم. بتحريم مطلق أو الرمي بإيلاج ذكر أو حشفة في دبر صريح أيضا، وإنما لأن الإيلاج في الدبر بشكل عام ممنوع عند ذلك، يعني هذا شيء من أشياء من صفة من صفة اللواط لا تصح لا لقريب كزوجة وملك يمين ولا لامرأة غريبة أو غيره، وإنما اشترط الوصف بالتحريم في القبل دون الدبر لأن الإيلاج في الدبر لا يكون إلا حراما كما قلت. فإن لم يوصف الأول بالتحريم فليس صريحا لصدقه بالحلال. دخل فرجك مثلا في فرج امرأة، لو قال له ذلك ما قال حراما، هذا شيء كل إنسان يتصف بهذا الوصف. يعني هذا المعنى نحن نريد إذا سمعنا هذا الكلام أن نقول إن فلانا عند ذلك ماذا يصير له، قد لطخ عرضه. أما إذا قال هذا الكلام لطخ عرضه؟ لا، لا يلطخ عرضه بهذا بخلاف الثاني. وأما اللفظ الثاني وهو الكناية، إذا ألفاظ القذف ثلاثة: صريح، كناية، تعريض. انتهينا من مسألة القذف الصريح وهو بالكلمة الواضحة بأنه زنى. نعم. أما اللفظ الثاني وهو الكناية فيقول زنأت أو زنأت، هذا يعني أضاف ما بين النون وما بين التاء حرف الهمزة. نعم. زنأت بالهمز أو زنأت في الجبل أو السلم أو نحوه فهو كناية، لأن ظاهره يقتضي الصعود. وزنيت بالياء في وزنيت أو زنيت في الياء بالياء في الجبل صريح للظهور فيه، كما لو قال في الدار. يعني معنى هنا أنك دخلت أو صعدت في الدار، لماذا؟ لأنه جاء بالمعلق به، فقال في الجبل في الدار، لم يقول في تلك المنطقة التي توصف بالتحريم. نعم. قال صريح للظهور فيه كما لو قال في الدار، وذكر الجبل يصلح فيه إرادة محله فلا ينصرف الصريح عن موضوعه، وكقوله لرجل يا فاجر. أو يا فاسق أو يا خبيث، ولامرأة يا فاجرة ويا فاسقة أو يا خبيثة، وأنت تحبين الخلوة أو الظلمة أو لا تردين يد لامسة. نعم. واختلف في قول شخص لآخر يا لوطي، هل هو صريح أو كناية؟ إذن هذه الألفاظ التي مرت معنا إنها كلها من ألفاظ الكنايات، وليست من ألفاظ ومن الألفاظ الصريحة. نعم. أما إذا قصد بذلك أنه فعل زنيت في الجبل، يعني أنت فعلت ذلك الفعل في ذلك المكان، عند ذلك صار الأمر صريحا. نعم. قال الاحتمال أن يريد أنه على دين قوم لوط، يعني إذا قال له يا لوطي، يعني هل المقصود فيها يفعل فعل لوط أو يتبع ديانة لوط، فهذا ينسب إليه كما يقال موسوي ومحمدي وكذا، فهذا يعني متبع لدين موسى، متبع لدين محمد، متبع لدين هكذا مسيحي إلى غير ذلك، متبع لدين المسيح. يا ترى ماذا يريد؟ هل يريد هذا الفعل أم هذا الفعل؟ نعم. والمعتمد أنه كناية بخلاف قولك يا لائط، يعني معنى ذلك لا يسمى ذلك الإنسان بهذا الاسم، وإنما المسمى به من سمى به من الذي يفعل الفاحشة. قال فإنه صريح. قال ابن القطان ولو قال له، نعم، يا بغاء أولها، نعم، أو لها، يعني بقى عند ذلك من البغي، يعني فإنه يعني مارس هذا الأمر من البغاء، وهو أيضا الوقوع في الزنا، فيقال ما امرأة بغي ورجل بغاء. أو لها قال يا قحبة، أيضا هذا مما يستعمله الناس، حتى لو قال لا لفلان يا ابن القحبة مثلا، فعند ذلك يكون قد قذف أمه ويجب عليه الحد في ذلك. نعم. إذا هذا كناية، فإذا أريد به هذا الأمر فعند ذلك يقام عليه الحد. قال فهو كناية. والذي أفتى به ابن عبد السلام هذه الكلمة، الواقع أنها اشتهرت في المجتمع كثيرا باشتهار الزنا، فلذلك قال العلماء إن هذه الكلمة أكثر ما تكون، وقد أفتى بذلك ابن عبد السلام لأنه من الألفاظ الصريحة، فإذا قال لإنسانة يا قحبة فكأنه قال لها يا زانية، وهو الظاهر. وأفتى أيضا بصراحة يا مخنث للعرف، والظاهر أنه كناية. يعني هنالك ألفاظ لا نستطيع أن نعممها، ربما تكون في مجتمع من المجتمعات تدل على التصريح، وفي مجتمع آخر، يعني كنا في شيء بشيء يذكر قبل سنين، وقبل أن تكثر الهجرة إلى دمشق، كنا نسمع أن أكثر الناس الذين يحلفون بالطلاق في دمشق كانوا يحلفون به بلفظ الحرام، فيقول علي الحرام، وكانوا إذا سألوا العلماء في ذلك لا يذكر أكثرهم أن هذا اللفظ كناية، بل كان يذكر أن هذا اللفظ طبعا هو ليس من ألفاظ الصراحة، ولكن أكثر الناس كانوا يلفظون الطلاق بلفظ الحرام. فلو سألته ماذا أردت، لا يوجد واحد إلا ويقول لك إنما أردت الطلاق، بينما الآن تسأل بعض الناس يقول لك سمعت الناس يقولون كذلك، فقلت يعني في حالة طيب ماذا قصدت؟ هل قصدت اليمين؟ هل قصدت الطلاق؟ هل قصدت تحريم زوجتك على نفسك كما ذلك الأمر في الظهار؟ ماذا قصدت في ذلك؟ إذن يبقى مسألة الكناية قائمة. فإن أنكر شخص في الكناية إرادة قذف بها صدق بيمينه. قال قيل له إنك قلت لفلان مثلا أو لفلانة يا قحبة عند ذلك، قال والله ما قصدت مثلا، أنا ما قصدت، احلف يمينا بالله عز وجل أنك ما قصدت بذلك معنى الزنا. فإذا حلف يمينا معنى ذلك كان الحد يقام عليه في الدنيا يهون عليه، معنى ذلك جعلت الله خصمي وأرجأت العقوبة إلى يوم القيامة إن كان عند ذلك كاذبا، وهو الظاهر. نعم، لأنه أعرف بمراده فيحلف إنه ما أراد قذفه، قاله الماوردي. ثم عليه التعزير، ما بكفي أيضا لو حلف يمين، هذا اللفظ فيه نوع من الأذى. صحيح قبلنا المسألة ولن نقيم عليك 40 جلدة، ولكن الحاكم قد يجلده إلى 39 جلدة، وقد يحبسه، وقد يعني يوبخه، وقد يفعل الأشياء التي تليق به من أشياء التعزير التي تركت للإمام. وقيده الماوردي بما إذا خرج لفظه مخرج السب والذم وإلا فلا تعزير، وهو ظاهر. يعني أحيانا إذا كانت هنالك خصومة وصار هنالك سب وصار هنالك شتم، معنى ذلك الشتم دائما بأي شيء يتسبب الناس بما يعيرون بعضهم البعض، فهذا عيره بهذه المسألة، عند ذلك نقول هذا يحتاج إلى تعزير ويحتاج إلى يمين. أيوة. قال وأما الثالث وهو التعريض، فكقوله بغيره في خصومة غيرها يا ابن الحلال. يعني كلمة يا ابن الحلال كل الناس ابن حلال، لا ليس هذا هو المراد. شوفوا الفعل، فعل ابن حلال مثلا، بتلاقي أصل الكلام جهة الكلام، وكأنه يقول بدل كلمة ابن حلال ضمنا كأنه يقول ابن حرام. صحيح، كأنه يقول تربى على شيء فيه حرام، كأنه يقول لا يفعله إلا من ترك عرضة في الشارع. إذن هذا المراد في كلمة ليس ابن حلال. كلمة ابن حلال لا أحد، أحيانا زوجة ابن الحلال مثلا، محتمل أن تقول هذا في معرض، لكن المعرض الذي يتكلم فيه فإنه قد حول الكلمة وأراد ضدها، والعرب يستعملون الأشياء أحيانا في ضدها. فلمن يسير في صحراء، الصحراء تسمى مهلكة، ماذا سماها العرب؟ سموها مفازة. نعم. وأما أنا ما قال له شيء، قال له الحمد لله أنه أنا ابن حلال، يعني المقابل مفهوم المخالفة، يعني لبعيد أنت شو بتكون. نعم، قال له فعل فعلا، قال له والله هذا الفعل شنيع، أما أنا فلست ابن زنا، يعني كأنه بالتعريض ما قال له، قال عن حاله أنه ليس ابن زنا، يعني مخاطبه يقول له كأنه يقول أنت، هذا كله يسمى تعريض. نعم. أو ليست أمي بزانية، يعني أمك زانية، هكذا يعني. ولست ابن خباز أو إسكافي، يعني إذا كانت بعض المهن ربما يعني يتعير فيها بعض الناس، يعني لكن هو لا يريد الصنعة، هذه صنعة شريفة يقوم الناس فيها. كان صلى الله عليه وسلم يخصف نعله، وكانت كل نساء المؤمنين تخبز مثلا لنفسها ولأهلها. لا، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد بذلك أنه فعل أمرا لطخه كأنه يريد أن يفرق في المجتمع ما بين مهنتين. وما أحسن اسمك في الجيران، والله أنت صيتك صيت راكز مثلا، هيك بيقولوا الناس بالعام، يعني أنت لو بتعرف ماذا يتكلم الناس عنك، فكأن هذا في تعريض. شو عم يتكلموا عن الناس؟ أول ما يتكلم الناس بهذا الشكل. فليس ذلك بقذف صريح ولا كناية، ولكنه تعريض، وإن نواه لأن النية إنما تؤثر إذا احتمل اللفظ المنوي. وها هنا ليس في اللفظ إشعار به، يعني يحسن يهرب تماما من هذا اللفظ، وإنما كما قلت يفهم بقرائن الأحوال، فلا يؤثر فيه اللفظ الذي يقصد به القذف إن لم يحتمل غيره فصريح، وإلا فإن أفهم منه القذف بوضعه فكناية. إذن عدنا ليرتب الشيخ، هذه الألفاظ لا تؤثر لأن لها نية ضمنية، وأما الألفاظ الأخرى التي فيها الكناية فيحلف بها يمينا، وأما الألفاظ الصريحة فإنه بذلك يعاقب عليه. وإلا فإن فهم منه القذف بوضعه فكناية، وإلا فتعريض. وليس الرمي بإتيان البهائم قذفا، فلان بيسطي على حمارة بيت فلان. أحيانا بعض القرى يتكلم بهذا الكلام، نعم، فليس قذفا. والنسبة إلى غير الزنا من الكبائر، يعني إلى نسبه، يعني إلى شيء لم يكن زنا ولكنه نسبه إلى شيء محرم، عند ذلك هل يكون هذا قذفا؟ القذف إنما يتعلق بالأعراض فقط، ولذلك يسمى تعييرا، يسمى مسبة، يعزره الحاكم من أجله، لكن لا يسمى قذفا. قال: والنسبة إلى غير الزنا من الكبائر وغيرها مما فيه إيذاء، كقوله لها زنيت بفلانة أو أصابتك فلانة، يقتضي التعزير، يعني هذا ما يحدث ما بين النساء مع بعضهم للإيذاء للحد لعدم ثبوته. بعد ذلك قال: وشرائط حد القذف ثمانية. هذه الشرائط إذا توفرت عند ذلك نقيم عليه الحد، والحمد لله رب العالمين.